Bursa Edebali camimizde bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar ederek ve kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salatu selamlar göndererek programımıza başlıyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Cenab-ı Allah nasıl ki bizleri burada birleştirdiyse, buluşturduysa, yarın mahşer günü Peygamber aleyhisselamın sancağı altında da buluşmayı nasip eylesin inşallah. Ben sözü fazla uzatmadan hemen programımıza başlayalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim okuma yarışması dünya ikincisi Mehmet Bilir hocamız Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunacaklar. Ben hocamızı sahneye arz ediyorum, davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت

صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.